أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. من المحسنات اللفظية الاقتباس. قال عبد المؤمن الأصفهاني، هو أديب مشهور ولكنه وأسفاه كان متصوفا، يقول: لا تغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والأنصار، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تشخص، يقال شخص بصره إذا فتح عينيه وجعل لا يطرد. قال ابن سناء الملك، هو القاضي هبة الله، كان من الرؤساء النبلاء وكان واسطة العقد في مجالس الشعراء بمصر، وهو أول من استكثر من الموشحات وأجاد فيها من المشارقة، لأن الموشحات في الأصل من فنون أهل المغرب، فهذا أول من أجاد نظم الموشحات من المشارقة. له ديوان شعر توفي بالقاهرة سنة 68. قال ابن سناء الملك: رحلوا فلست مسائلا عن دارهم، أنا باخع نفسي على آثارهم. بقع نفسه قتلها غما. قال أبو جعفر الأندلسي، هو أديب قوي الإدراك، أجاد فني النظم والنثر، وجرت له مع لسان الدين ابن الخطيب مباحثات ومراسلات، وله ديوان شعر توفي سنة 72. قال: لا تعادي الناس في أوطانهم، قلما يرعى غريب الوطن، وإذا ما شئت عيشا بينهم، خالق الناس بخلق حسن. تستقيم الوزن: وإذا ما شئت عيشا بينهم، خالق الناس بخلق حسن. قلما يرعى غريب الوطن، يرعى غريب الوطن أي يلحظ بالإحسان. العبارات التي مرت في قول عبد المؤمن وكذلك في بيت ابن سناء وفي بيتي أبي جعفر الأندلسي أخذت من القرآن هذه العبارات ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يضمن الكاتب أو الشاعر كلامه هذه الآثار الشريفة من غير أن يصرح بأنها من القرآن ومن غير أن يصرح بأنها من الحديث، والغرض من هذا التضمين أن يستعير من قوتها قوة، وأن يكشف عن مهارته في إحكام الصلة بين كلامه والكلام الذي أخذه. هذا النوع من المحسنات البديعية اللفظية يسمى اقتباساً. إذا تأملت رأيت أن المقتبس قد يغير قليلا في الآثار التي يقتبسها، كالمثال الثاني إذ الآية: فلعلك باخع نفسك على آثارهم. الاقتباس تضمين النثر أو الشعر شيئا من القرآن الكريم أو الحديث الشريف من غير دلالة على أنه منهما، ويجوز أن يغير في الأثر المقتبس قليلا ويسمى اقتباسا أيضا. الحق أن الاقتباس من القرآن إذا كان في النظم فهو مذموم، وإن شئت فقل لا يجوز، لأنه يجب إبعاد القرآن عن الشعر، ويجب ألا يقتبس في النظم شيء من الآيات، لأن ذلك يوحي بأن القرآن نوع من الشعر، لأنه لا يمكن أن يكون ذلك منتظما في بيت من أبيات الشعر إلا إذا كان موزونا موافقا للبحر الذي أدخل فيه المقتبس من القرآن العظيم، فهذا يوحي بأن القرآن نوع من الشعر. وقد قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فلنفهم هذا ولنعرف حكمه، ثم فلننظر بعد فيما سار فيه البلاغيون حتى نعرف ما عندهم، ولكن الحكم أن هذا لا يجوز إذا كان الاقتباس من القرآن في النظم خاصة، أي في الشعر خاصة، هذا مذموم من أشد ما يكون قبحا، لأنه يجب إبعاد القرآن من الشعر. اقتباس الآيات في النظم يوحي بأن القرآن نوع من الشعر. بين في كل اقتباس مما يأتي حسن تأتي البليغ في إحكام الصلة بين كلامه والكلام المقتبس. اغتنم فودك الفاحمة قبل أن يبيض، فإنما الدنيا جدار يريد أن ينقض. يقول اغتنم فودك الفاحم قبل أن يبيض. الفود معظم شعر الرأس مما يلي الأذن، والفاحم الأسود. اغتنم فودك الفاحم قبل أن يبيض، فإنما الدنيا جدار يريد أن ينقض. ينقض يعني يسقط. الكاتب على الطريقة البلاغية أجاد في التمهيد للاقتباس وفي إحسان الصلة بالكلام الذي يقتبسه، لأنه جعل الاقتباس سببا لما قدمه في كلامه من الحث على استباق الخيرات أيام الشباب، ثم أبدع في السجع وجمع في كلامه بين ضدين هما الفاحم ويبيض، وهذا من أنواع الحسن في الكلام. اغتنم فودك الفاحم قبل أن يبيض، فإنما الدنيا جدار يريد أن ينقض. كتب القاضي الفاضل في الرد على رسالة، والقاضي الفاضل كاتب من أئمة الكتاب، له طريقة في الكتابة معروفة بالطريقة الفاضلية. عماد طريقته السجع والتورية، حاكاه فيها من جاء بعده من الأدباء، وقد ولد بعسقلان وتوفي بالقاهرة سنة 96 و500. كان القاضي الفاضل من وزراء السلطان صلاح الدين الأيوبي، وكان من مقربيه، وكان مشهورا بسرعة الخاطر في الإنشاء. كتب القاضي الفاضل في الرد على رسالة، ورد على الخادم الكتاب الكريم فشكره وقربه نجيا ورفعه مكانا عليا، وأعاد عليه عصر الشباب وقد بلغ من الكبر عتيا. فاقتبس من القرآن العظيم ما مر، ورد على الخادم الكتاب الكريم فشكره وقربه نجيا. النجي هو الذي تساره، ومعنى قربه نجيا أي جعله مناجيا. فشكر الكتاب وقربه نجيا ورفعه مكانا عليا، وأعاد عليه عصر الشباب وقد بلغ من الكبر عتيا. عتيا مصدر عتى الشيخ إذا كبر وولى. كما ترى أتى بكلام بليغ، وأخذ من الآيات ما حوله من الموضوع الذي قيلت فيه إلى ما يتكلم هو عنه من الرسالة التي وصلت إليه من بعض الأمراء، وسبك هذا الانتقال الذي صار إليه سبكا بديعا، وزينه بسجع سهل لطيف ليس فيه أثر للتكلف. قال القاضي الفاضل في حمام الزاجل، وقد كادت أن تكون من الملائكة إذا نيطت بها الرقاع، صارت أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. نيطت بها الرقاع، علقت في أعناقها الرسائل كما يكون في شأن حمام الزاجل. وقد كادت أن تكون من الملائكة إذا نيطت بها الرقاع، صارت أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. أصل الآية التي اقتبسها الكاتب في وصف الملائكة، أراد أن يشبه حمام الزاجل بالملائكة، ويبحث هو عن مشابهات بين حمام الزاجل والملائكة. يقول للحمام الزاجل أجنحة وللملائكة أجنحة، فالملائكة لها أجنحة مثنى وثلاث ورباع كما قال ربنا تبارك وتعالى. عقد تشبيها غريبا وهو بعيد الخطور بالبال، من كتاب لمحي الدين عبد الظاهر، وكان من أعظم الكتاب المقدمين في دولة المماليك، كان يمتاز بالبراعة في كتابة الدواوين في ذلك العصر. توفي سنة 92 و600. قال لا عدمت الدولة بيض سيوفه التي يرى بها الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. اقتبس من كلام الله تبارك وتعالى يرى بها الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وحولها من وصف حال غير المؤمنين يوم القيامة إلى وصف أعداء الممدوح، وإن كان سبب السواد مختلفا في كل منهما، فسواد وجوه غير المؤمنين إنما هو لما كانوا عليه من الكفر والبدعة، وسواد وجوه الأعداء كناية عن الخيبة والخذلان. قال الصاحب، والصاحب هو وزير من الوزراء العظام غلب عليه الأدب، فكان من نوادر الدهر علما وفضلا وتدبيرا. شعره عجب رقيق وتوقيعاته آية في الإبداع في الإنشاء. توفي سنة 85. قال: أقول وقد رأيت له سحابا من الهجران مقبلة علينا، وقد سحت غواديها بهطل حوالينا الصدود ولا علينا. حوالينا ولا علينا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذكر الذي يقال عند نزول المطر: اللهم حوالينا ولا علينا. فاقتبس، سح المطر سالة، والغوادي السحب تنشأ صباحا وهي جمع غادية، والهطل تتابع المطر وسالانه. يقول: جاءت سحبه بمطر متتابع. أقول وقد رأيت له سحابا من الهجران مقبلة علينا، وقد سحت غواديها بهطل حوالينا الصدود ولا علينا. فأتى له مقتبس وحوله إلى مطر الهجران والصدود، ومهد لذلك تمهيدا حسنا، فقال إنه رأى سحائب الهجر تتجمع وتتكاثف، وقال إنها تصب ماء الصدود على المحبين، فدعا الله أن يجعل هذا النوع من المطر حوله وألا يصيبه منه شيء. حوالينا الصدود ولا علينا. رب بخيل لو رأى سائلا لظنه رعبا رسول المنون. لا تطمعوا في النزر من نيله، هيهات هيهات لما توعدون. قبيح هذا أو حسن؟ قبيح، أنه لا يجوز أن يقتبس شيء من القرآن في النظم، لأنه يوهم أن في القرآن شعرا أو أنه من نوع الشعر. ولكن للبلغاء والشعراء مناح يسيرون فيها ولهم أحوال، والله المستعان. يقول: رب بخيل لو رأى سائلا لظنه رعبا رسول المنون. من شدة البخل إذا رأى السائل الذي يستجدي يحسب أنه سيأتيه بالموت. رب بخيل لو رأى سائلا لظنه رعبا رسول المنون. لا تطمعوا في النزر من نيله، هيهات هيهات لما توعدون. فأتى له، وقد نقل الآية الشريفة من موضوعها، وحديث غير المؤمنين الذي يدل على يأسهم من البعث والحشر والنشور والحساب. نقل ذلك إلى وصف بخيل بالشح، وأن عطاءه ميؤوس منه كيأس الكفار من أصحاب القبور. وهذا منتهى الإغراق في الدم، نسأل الله العافية. وعداوة الشعراء بئس المقتنى، إياك أن تعادي شاعرا. وعداوة الشعراء بئس المقتنى. قال: اقتبس الآيات الكريمة الآتية مع إجادة الاقتباس وإحكامه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تنافسوا في الإحسان ودعوا الفخر بكرم الأصول والأجداد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، رب حقود ينصب لأخيه أشراكا لقتله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العالم سراج هذه الأمة، والجاهل مصدر البلاء والغمة. وإذا افتخر الجهال بالمال الذي يكنزون، فقل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولا ينبئك مثل خبير. وصف ابن جبير في رحلته بلادا كثيرة وعادات غريبة، وصور ما رأى خير تصوير: ولا ينبئك مثل خبير. ابن بطوطة وصف أيضا، ولكنه كان كذابا، فإنه ادعى أنه رأى شيخ الإسلام وسمعه على المنبر يقول: إن الله تعالى ينزل كنزولي هذا، ونزل درجة ثم قعد على درجة من درجات المنبر وقال: ويستوي كقعودي هذا أو كاستوائي هذا. هذا في رحلة ابن بطوطة، وهذا كذب أبلق، لأنه كما حرر ذلك، وقد ذكرنا ذلك محررا في شرح رسالة الصنعاني رحمه الله تعالى، تطهير الاعتقاد، دخله على حسب ما كتب في تاريخ دخوله دمشق، في وقت كان شيخ الإسلام رحمه الله مسجونا فيه في سجن القلعة، كان مسجونا عند دخوله، ولم يخرج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من القلعة إلا إلى قبره، فأين رآه ابن بطوطة على المنبر نازلا وقاعدا؟ لعله رآه في المنام. إنما المؤمنون إخوة، تقول رابطة الدين لا تضارعها رابطة، فإذا رمي بلد إسلامي بكارثة أنت لمصيبته بقية بلاد الإسلام ولا عجب، فإنما المؤمنون إخوة. صغ عبارات تقتبس في كل منها حديثا من الأحاديث الشريفة الآتية مع العناية بحسن وضعها. كل معروف صدقة، هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الاقتباس في الخطابة وكذلك في الكتابة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى شيء يقوي السياق ويزيد من قيمة الكلام الملفوظ والمسطور. والذي مر من كراهة أو من تحريم الاقتباس إنما هو ما يكون من كلام الله تبارك وتعالى خاصة في النظم خاصة، أي في الشعر خاصة. أما أن تقتبس الآية أو جزء الآية في أثناء خطابتك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أو في أثناء كتابتك وتحريرك، أو أن تقتبس الحديث أو بعضه في أثناء الخطابة أو الكتابة، فهذا شيء يقوي كتابتك وخطابتك. كل معروف صدقة، لا تظن على بائس ولو بكلمة عطف، فإن كل معروف صدقة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الحياء عقال يحجز النفس عن شهواتها، فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الظلم ظلمات يوم القيامة، ما أجدر الظالم أن يستفضع آثامه وأن يسلك سبيل التوبة والندامة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، الأرواح جنود مجندة. عرفت نفسك قبل أن أراك، وقدرت فضلك قبل أن أسعد بالنظر إلى صفحة محياك. ولا عجب، فالنفوس طيور مؤتلفة والأرواح جنود مجندة. اشرح قول ابن الرومي في الهجاء وبين حسن الاقتباس فيه. لئن أخطأت في مدحي كما أخطأت في منعي، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرعي. وعقابا لابن الرومي، فلن ننظر فيما أتى به من هذا الاقتباس لأنه كما مر مما لا يجوز. السجع من المحسنات البديعية اللفظية، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعطي ممفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وقال أعرابي ذهب بابنه السيل: اللهم إن كنت قد أبليت فإنك طالما قد عافيت. الحر إذا وعد وفى، وإذا أعان كفى، وإذا ملك عفى. إذا تأملنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي قول الأعرابي، وجدنا في كل من القولين تركيبا من فقرتين متحدتين في الحرف الأخير: خلفا، تلفا، أبليت، عافيت. وإذا تأملنا في المثال الثالث وجدناه مركبا من أكثر من فقرتين متماثلتين في الحرف الأخير أيضا: إذا وعد وفى، وإذا أعان كفى، وإذا ملك عفى. هذا النوع من الكلام يسمى سجعا، يسمى سجعا، تشبيها له بسجع الحمامة إذا هدرت، إذا هدرت بالدال، هدر الحمام أو البعير هدرا وهديرا، لا هديلا، هدرا وهديرا، ردد صوته في حنجرته، فسمي سجعا لذلك تشبيها له بسجع الحمامة. تسمى الكلمة الأخيرة من كل فقرة فاصلة، الكلمة الأخيرة من كل فقرة مسجوعة يقال لها فاصلة، وتسكن الفاصلة دائما في النثر للوقف، اللهم إن كنت قد أبليت فإنك طالما قد عافيت. أفضل السجع ما تساوت فقره، ولا يحسن السجع إلا إذا كان رصين التركيب، سليما من التكلف، خاليا من التكرار في غير فائدة كما مر في الأمثلة. السجع توافق الفاصلتين في الحرف الأخير، وموطنه النثر، وقد يجيء في الشعر أيضا: فنحن في جدل، والروم في وجل، والبر في شغل، والبحر في خجل. وقع أيضا في الشعر، ولكن موطنه الأساس في النثر. فموطن السجع في الأصل في النثر، وقد يجيء في الشعر أيضا، كما في قول أبي الطيب: فنحن في جدل، والروم في وجل، والبر في شغل، والبحر في خجل. أفضله، أي أفضل السجع، ما تساوت فقره، السجع المتكلف مذموم، وكذلك الذي يراد به إبطال الحق وهو أشد ذما. وأما الذي لا يبطل حقا ولا يكون متكلفا فهو مما يحسن الكلام ولا يذم، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا، إلى غير ذلك مما وقع من غير تكلف، فوقع عفوا في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا مستحسن جدا، وهو من علامات الفصاحة. أما السجع المتكلف أو السجع الذي يراد به إبطال الحق فهذا مذموم مذموم. بين السجع في الأمثلة الآتية ووضح وجوه حسنه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. أين هو؟ في فقرتين اتحدتا في الحرف الأخير، وهو الميم، في كل من الكلمتين غنم وسلم. السجع هاهنا في غاية الحسن، لأنه جاء رصين التركيب سليما من التكلف، خاليا من التكرار في غير فائدة. قال الثعالبي، وهو أبو منصور النيسابوري، والثعالبي نسبة إلى خياطة جلود الثعالب وعملها، كان واحد عصره في العلم والأدب، وله تآليف كثيرة، منها فقه اللغة للثعالبي، وله أيضا يتيمة الدهر، وشعره جيد، توفي سنة 29 و400. قال: الحقد صدأ القلوب، واللجاج سبب الحروب. اللجاج التمادي في الخصومة. عبارة الثعالبي مؤلفة من فقرتين متحدتين في الحرف الأخير، وهو الباء، في كل من الكلمتين القلوب والحروب. فهذا من باب السجع. وجه حسن السجع هنا تساوي الفقرتين مع قوة الأسلوب وقلوه من التكلف. قال الحريري: ارتفاع الأخطار باقتحام الأخطار، خطر الرجل قدره ومنزلته، فلان ذو خطر، أي ذو قدر ومنزلة. والخطر أيضا الإشراف على الهلاك. يقول: ارتفاع قدر الإنسان إنما يكون باقتحام المخاوف والمهالك، ارتفاع الأخطار باقتحام الأخطار. هذا فيه ماذا أيضا؟ فيه جناس، تام أو ناقص؟ تام، الأخطار والأخطار. وفيه أيضا سجع، وحسنها هنا لتساوي الفقرتين في الطول، ولأنه جاء خاليا من التكلف مع ما فيه من جمال الجناس الذي فيه. قال بعض البلغاء: الإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه، الإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه. هذا أيضا سجع، وهو حسن في هذا الموضع، لأنه أيضا وقع فيه التساوي بين الفقرتين، وهو بعيد عن التكلف. قال أعرابي لرجل سأل لئيما: نزلت بواد غير ممطور، وفناء غير معمور، ورجل غير ميسور، فأقم بندم أو ارتحل بعدم. الله المستعان، غاية في الذم. فهذا الكلام من باب السجع. الفقر الثلاث الأولى متحدة في الحرف الأخير، ممطور ومعمور وميسور، وكذلك في الفقرتين الأخيرتين اتحاد في الحرف الأخير أيضا، فأقم بندم أو ارتحل بعدم، وهذا أيضا حسن لتساوي الفقر وللخلو من التكلم. قال أعرابي: باكرنا واسمي ثم خلفه ولي، فالأرض كأنها وشي منشور عليه لؤلؤ منثور، ثم أتتنا غيوم جراد بمناجل حصاد، فجردت البلاد وأهلكت العباد، فسبحان من يهلك القوي الأكول بالضعيف المأكول. الوسمي مطر الربيع الأول لأنه يسم الأرض بالنبات، الولي والمطر الثاني، فالوسمي مطر الربيع الأول والولي هو المطر الثاني. فالأرض كأنها وشي، والوشي نوع من الثياب ذو ألوان. ثم أتتنا غيوم جراد بمناجل، جمع منجل وهو ما يحصد به، بمناجل حصاد، فجردت أي جعلتها قاحلة جرداء، فجردت البلاد وأهلكت العباد، فسبحان من يهلك القوي الأكول بالضعيف المأكول. جمال السجع هنا في اتفاق الفقر في القصر والطول، وفي اشتماله على كثير من التشبيهات الرائعة في سهولة وخلو من التكلف. اقرأ الرسالة الآتية وبين جمال السجع فيها، ثم حلها وابنها بناء آخر لا سجع فيه. كتب ابن الرومي إلى مريض: أذن الله في شفائك، وتلقى داءك بدوائك، ومسح بيد العافية عليك، ووجه وبد السلامة إليك، وجعل علتك ماحية لذنوبك مضاعفة لمثوبتك. تساوت الفقر وبعدت عن التكلف وخلت من التكرار في غير فائدة مع قوة الأسلوب وسلاسة التعبير. تقول: أدعو الله تعالى أن يأذن لك في السلامة من علتك، وأن يهيئ لك الدواء الذي يحسم الداء، وأرجو الله أن يهب لك الصحة والعافية، وأن يجعل فيما تقاسيه من الآلام تكثيرا للذنوب والآثام، وتكثيرا للأجر والثواب والسلام. هذا حل كما ترى لما كان من سجعه. تفهم ما يأتي، وهو مما ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد مر أن قول القائلين: كرم الله وجهه، إنما هو من شعار الروافض، وقالوا كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم. كذلك كثير من الصحابة من صغار الصحابة الذين ولدوا في الإسلام لم يسجد واحد منهم لصنم. وأيضا ليس عندنا دليل أن كبار الصحابة سجدوا للأصنام، فإذا هذا إنما جعلوه شعارا عن الروافض. ولكن تفهم ما يأتي من كلام علي رضي الله عنه فيما نسب إليه، ثم حله، يعني اجعله من إنشائك أنت. وهذا تمرين ينبغي أن يتوفر عليه من أراد أن يكون بليغا فصيحا، أن يأخذ كلام البلغاء والفصحاء ثم يحاول أن يحل هذا الكلام، يعني أن يصوغ هذا الكلام من إنشائه هو، ثم ينظر بعد في المسافة بينه، أي بين كلامه وبين كلام من حل كلامه، ثم يحاول مرة ثانية، فإذا اقتربت المسافة شيئا فهو على سبيل، وإذا ما ازدادت المسافة بعدا فالله المستعان. قال: اتق الله في كل صباح ومساء، وخف على نفسك الدنيا الغرور، ولا تأمنها على حال، واعلم أنك إن لم تردع نفسك عن كثير مما تحب مخافة مكروهه سمت بك الأهواء إلى كثير من الضرر. هذا كلام غير مسجوع كما ترى، اسجعه أنت. اتق الله في العشية والبكور، وخف على نفسك الدنيا الغرور، ولا تنخدع منها بحال، فإن مصيرها للزوال، واجتنب كثيرا مما فيه هواك إذا كان فيه أذاك، واعلم أنك إن لم تفعل رمت بك الأهواء في أحضان البؤس والشقاء، عافاك الله من كل سوء. بين أمين المسجوع أم من المرسل ما يأتي ووضح السبب. كتب هشام، وأحد ملوك الدولة الأموية في الشام، اجتمع في خزائنه من المال ما لم يجتمع في خزانة أحد من ملوك بني أمية، توفي 25 و100. كتب لأخيه، وكان أخوه قد أظهر رغبته في الخلافة: أما بعد، فقد بلغني استثقالك حياتي واستبطاؤك مماتي، ولعمري إنك بعدي لواهي الجناح أجذم الكف، وما استوجبت منك ما بلغني عنك، وما استوجبت منك ما بلغني عنك. هذا الكلام هل هو مسجوع أو مرسل؟ بعضه مسجوع وبعضه مرسل، فالفقرتان الأوليان منه متحدتان في الحرف الأخير فهما من باب السجع. فقد بلغني استثقالك حياتي واستبطاؤك مماتي، وكذلك الفقرتان الأخيرتان، وما استوجبت منك ما بلغني عنك. وأما ما بين هذه الفقر فإنه كلام مرسل غير مسجوع. هذه المحسنات اللفظية البديعية، وهنالك نوع آخر قسيم لهذا النوع وهو المحسنات المعنوية. وأول تلك المحسنات التورية، فقد يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان، أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة، والآخر بعيد ودلالة اللفظ عليه خفي. يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان، أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة، والآخر من المعنيين بعيد ودلالة اللفظ عليه خفية. يتوهم السامع أن المتكلم الذي أتى بهذا اللفظ المفرد له معنيان أحدهما قريب والآخر بعيد، يتوهم السامع أنه يريد المعنى القريب، وهو إنما يريد المعنى البعيد بقرينة تشير إليه ولا تظهره وتستره عن غير المتيقظ الفطن، كقول أبي بكر رضي الله عنه حين سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهما مهاجران إلى المدينة، فقال هادم يهديني صلى الله عليه وسلم، فظاهر كلامه أنه هادم يرشده إلى طريقه في السفر. قال من هذا الذي معك يا أبا بكر؟ قال هادم يهديني. أبو بكر يريد ماذا؟ يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم دليل له في السفر؟ نعم، في سفر الآخرة صلى الله عليه وسلم، ويهديه إلى الإسلام وإلى طريق الجنة ويرشده إلى عبادة الله وحده، فقال هادم يهديني. قال أبو الطيب برغم شبيب فارق السيف كفه، وكان على العلات يصطحباني، كأن رقاب الناس قالت لسيفه رفيقك قيسي وأنت يماني. يريد أن كف شبيب وسيفه متنافران لا يجتمعان، لأن شبيبا كان قيسيا والسيف يقال له يماني، فهذا قيسي وهذا يماني، فورى به عن الرجل المنسوب إلى اليمن، ومعلوم ما بين قيس واليمن من التنافر، فظاهر قوله يماني أنه رجل منسوب إلى اليمن، ومراده البعيد الدلالة على السيف، لأن كلمة يماني من أسماء السيف، يقولون سيف يمان إذا كان قاطعا حادا. فيقول برغم شبيب فارق السيف كفه، وكان على العلات يصطحباني، كأن رقاب الناس قالت لسيفه رفيقك قيسي وأنت يمان. قال بدر الدين الذهبي الروض أحسن ما رأيت إذا تكاثرت الهموم، تحنو علي غصونه ويرق لي فيه النسيم. الروض أحسن ما رأيت إذا تكاثرت الهموم، تحنو علي غصونه ويرق لي فيه النسيم. في كل من كلمتي تحنو ويرق تورية لطيفة، فظاهر معناهما العطف والشفقة، تحنو ويرق. وأما المعنى البعيد فهو ميل الأغصان ولطافة النسيم. لابن نباتة بروحي جيرة أبقوا دموعي، وقد رحلوا بقلبي واصطباري، كأن للمجاورة اقتسمنا فقلبي جارهم والدمع جاري. كأن للمجاورة اقتسمنا، فصار لكل قسم، كأن للمجاورة اقتسمنا فقلبي جارهم والدمع جاري. المعنى الظاهر القريب هو الجار بمعنى المجاور، لأننا اقتسمنا المجاورة، فلهم جار ولي جار، كأن للمجاورة اقتسمنا فقلبي جارهم والدمع جاري. وهو يريد بالدمع جاري ماذا؟ سيلان الدموع. فجاري الظاهر أنه من المجاورة، والمعنى البعيد المراد هو جريان الدمع وانسكابه. هذا نوع من الكلام جاءه الحسن من طريق معناه، لأن له معنى ظاهرا يدركه الإنسان لأول وهلة، ومعنى خفيا لا يدركه إلا الفاطن الذكي. والخلاصة أن التورية أن يذكر لفظ له معنيان، أحدهما قريب غير مراد، والثاني بعيد هو المراد، ويدل عليه بقرينة يغلب أن تكون خفية لا يدركها إلا الفطن، فيؤتى بلفظ له معنيان، أحدهما قريب غير مراد، والثاني بعيد وهو المراد. ونحوية قلت لها اعربي لي حبيبي جار عليه الحب واعتدى، قالت حبيبي مبتدى، قلت لها ضميه إن كان مبتدى. وهو لا يضم، هو عفيف، لأن الإعراب هنا كما ترى مقدر أو ظاهر؟ حبيبي مبتدى، الإعراب هنا مقدر أو ظاهر؟ فلم تظهر الضم، ولذلك عندما يقول لها فقلت لها ضميه إن كان مبتدى، هو لا يضم أي ظاهرة. فهو مع كونه قد أتى بهذا إلا أنه كان عفيفا كما ترى. فإذا التورية أن يذكر لفظ له معنيان، أحدهما قريب غير مراد، والثاني بعيد هو المراد. يدل عليه من أتى به بسياق قرينة يؤتى بها، ويغلب أن تكون القرينة خفية لا يدركها إلا الفطن. رأيت قطوف عفوك دانيات، فنحن على المدى نجني ونجني، وكم بات المسيء قرير عين، وسيفك إن حلمت قرير جفني. نجني ونجني، كن كيف شئت فإن قدرك قد علا عندي وعزا. مات السلو تعيش أنت، أما رأيت الصبر عزا. كن كيف شئت فإن قدرك قد علا عندي وعزا. مات السلو تعيش أنت، أما رأيت الصبر عزا. أين التورية هنا؟ الصبر عزا، عزا بمعنى أنه أتى للعزاء. ما تسلو تعيش أنت، أما رأيت الصبر عزا، وهو يريد أنه عزا بمعنى أنه عزب وبعد، فلا صبر يعني من شدة ما يجد. التورية من المحسنات المعنوية. قال سراج الدين الوراق، هو شاعر مصري برع في التورية وغيرها من أنواع البديع، وله شعر كثير جيد، مات سنة 95. قال أصون أديم وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب، ورب الشعر عندهم بغيض ولو وافى به لهم حبيب. أصون أديم وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب، ورب الشعر عندهم بغيض ولو وافى به لهم حبيب. قال نصير الدين الحمامي، كان يحترف باكتراء الحمامات بمصر، لما كبرت سنه اقتصر على الاستجداء بالشعر. شعره يدل على نبوغ وعبقرية، مات سنة 1270. أبيات شعرك كالقصور ولا قصور بها يعوق، ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق. قال الشاب الظريف تبسم ثغر اللوز عن طيب نشره، وأقبل في حسن يجل عن الوصف، هلموا إليه بين قصف ولذة، فإن غصون الزهر تصلح للقصف. كلمة حبيب في المثال الأول لها معنيان، أحدهما المحبوب وهو المعنى القريب الذي يتبادر إلى الذهن بسبب التمهيد له بكلمة بغيض، والثاني اسم أبي تمام الشاعر وهو حبيب بن أوس. فيقول لو أن الشعر جاءهم به أبو تمام وهو قعيد في الشعر وفي صنعته لأبغضوه أيضا، ولكنه أتى بلفظ حبيب لهم، حبيب يعني لو كان محبوبا لهم لردوا الشعر أيضا، فتلطف فورى عنه وسترى ذلك المعنى البعيد بالمعنى القريب. وكذلك كلمة رقيق في المثال الثاني لها معنيان، الأول قريب متبادر وهو العبد المملوك، وسبب تبادره إلى الذهن ما سبقه من كلمة حر، والثاني بعيد وهو اللطيف السهل، وهو الذي يريده الشاعر بعد أن ستره في ظل المعنى القريب. كلمة القصر في المثال الثالث معناها القريب الكسر، بدليل تمهيده لهذا المعنى بقوله فإن غصون الزهر، والمعنى البعيد اللعب واللهو، وهذا هو المعنى الذي قصد إليه الشاعر بعد أن احتال في إخفائه بهذه الحيلة التي مر. يسمى هذا النوع من البديع ثورية، وهو فن برع فيه شعراء مصر والشام في القرن السابع والثامن من الهجرة، وأتوا فيه بالعجيب الرائع الذي يدل على صفاء الطبع والقدرة على اللعب بأساليب الكلام. وقد مر أن كل أنواع البديع إذا جاءت تكلفا فهي مذمومة بغيضة، وأما ما وقع من غير تكلف فهذا هو الذي يحسن موقعه من الكلام. التورية أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان، قريب ظاهر غير مراد، وبعيد خفي هو المراد. اشرح التورية في كل مثال من هذه الأمثلة شرحا وافيا. قال سراج الدين الوراق: كم قطع الجنود من لسان قلد من نظمه النحورا، فها أنا شاعر سراج فاقطع لساني أزدك نورا. قطع لسان الشاعر أي أسكته بعطاياه عن هجائه، ولسان السراج الفتيلة التي تضيء، فهو يقول فها أنا شاعر سراج فاقطع لساني أزدك نورا، ولا يقصد أن يقطع لسانه حقيقة، ولكن كما قال الرسول اقطعوا عني لسانه، اقطعوا عني لسانه أي أعطوه حتى تسكتوه، أجزلوا له العطاء حتى يسكت، فهذا قطع اللسان. قل اقطعوا عنا لسان سفيهكم، يعني أسكتوا عنا سفيهكم. فهو يقول كم قطع الجنود من لسان قلد من نظمه النحورا، فها أنا شاعر سراج فاقطع لساني أزدك نورا. التورية هنا في موضعين، أولهما في كلمة سراج فلها معنيان، أحدهما المصباح وهو المعنى القريب المتبادر إلى الذهن بدليل ذكر النور في آخر البيت، والثاني اسم الشاعر، الشاعر اسمه سراج الدين الوراق، فها أنا شاعر سراج اسمه سراج. اسم الشاعر هو المعنى البعيد، وقد أراده الشاعر ولكنه تلطف فورى عنه وستره بالمعنى القريب، هذا هو الموضع الأول. الثاني كلمة لسان في الشطر الأخير من البيت الثاني، فإن لها معنيين، أحدهما فتيل المصباح وهو المعنى القريب المتبادر إلى الذهن لسبب التمهيد له بكلمة السراج التي ذكرها قبل، وكذلك لما ذكر النور بعده. وأما المعنى الثاني فهو عضو النطق في الإنسان، وهذا المعنى بعيد وقد أراده الشاعر ولكنه احتال في إخفائه احتيالا. قال يا خجلتي وصحائفي سود غدت، وصحائف الأبرار في إشراقي، ومؤنب لي في القيامة قال لي أكذا تكون صحائف الوراق. من معاني الوراق بائع الورق أو بائع الكتب، هو سراج الدين الوراق، فأتى بالتورية كما ترى، يقول يا خجلتي وصحائفي سود غدت، وصحائف الأبرار في إشراقي، ومؤنب لي في القيامة قال لي أكذا تكون صحائف الوراق. التورية في كلمة الوراق لها معنيان، أحدهما قريب يتبادر إلى الذهن وهو بائع الورق، وسبب تبادر ذلك إلى الذهن ما سبقه من كلمة صحائف، صحائف الوراق. الثاني من المعنيين وهو البعيد اسم الشاعر، وهذا هو المعنى الذي أراده الشاعر بعد أن ورى عنه وستره في ظل المعنى القريب. قال أبو الحسين الجزار كيف لا أشكر الجزارة ما عشت حفاظا وأهجر الآداب، وبها صارت الكلاب ترديني وبالشعر كنت أرجو الكلاب. من معاني الكلاب المجازية لئام الناس، وهو ما يريده هنا. كيف لا أشكر الجزارة ما عشت حفاظا وأهجر الآداب، وبها صارت، أي وبالجزارة، وبها صارت الكلاب ترجيني. فالكلاب تأتي إليه من أجل أن يحذف لا شيئا من عظم أو ما أشبه. وبها صارت الكلاب، أي بالجزارة، ترجيني وبالشعر كنت أرجو الكلاب. التورية في أي شيء؟ أين اللفظة التي فيها التورية؟ الكلاب لها معنيان، أحدهما قريب متبادر إلى الذهن، وهو الفصيلة المعروفة من الحيوان. سبب تبادر هذا المعنى إلى الذهن أنه مهد بذكر الجزارة. والثاني من المعنيين وهو المعنى البعيد، لئام الناس، وهذا هو المعنى الذي قصد إليه الشاعر في هذه التورية. قال بدر الدين الذهبي: رفقا بخل ناصح أبليته صدا وهجرا، وافاك سائل دمعه فرددته في الحال نهرا. من معاني النهر أن يكون مصدرا من نهر، ينهر نهرا بمعنى زجرة. أين التورية في البيتين المذكورين؟ نهرا، التورية في كلمة نهرا، فمعناها القريب الزجر، بدليل التمهيد له بكلمة سائل وكلمة رددته، ومعناها البعيد مجرى الماء العذب المعروف، وهذا هو المعنى الذي قصد إليه الشاعر. فرددته في الحال نهرا، أي زجرا، هو لا يريد هذا، وإنما يقول وفاك سائل دمعه فرددته في الحال نهرا، يعني بعد أن كان سائل دمعه جدولا عاد بصدك عنه نهرا. فالتورية في كلمة نهرا. وقال: يا عادلي فيه قل لي إذا بدا كيف أسلو، يمر بي كل وقت وكلما مر يحلو. يا عادلي فيه قل لي إذا ما بدا كيف أسلو، يمر بي كل وقت وكلما مر يحلو. التورية في كلمة مر لها معنيان، أحدهما مأخوذ من المرارة، وهو المعنى القريب، بدليل أنه قرن بينها وبين يحلو، وكلما مر يحلو. والثاني مأخوذة من المرور، وهذا هو المعنى البعيد الذي يريده الشاعر، يعني كلما مر بي يحلو في عين، فكيف أسلوه؟ فيقول: يا عاذلي فيه قل لي إذا بدا كيف أسلو، يمر بي كل وقت وكلما مر يحلو، يعني كلما مر بي يحلو في ناظري. قال الشاب الظريف: قامت حروب الدهر ما بين الرياض السندسية، وأتت بأجمعها لتغزو روضة الورد الجنية، لكنها انكسرت لأن الورد شوكته قوية. أين التورية في الأبيات؟ شوكة، فمعناها القريب واحد الشوك، بدليل أن الشاعر ذكر الزهر والرياض والورود، والمعنى البعيد السلطان والسيطرة، وهذا هو المعنى الذي أراده الشاعر. والشعراء يكثرون دائما غير محقين، بل يذكرون ذلك آثمين، ما يكون من أمر الدهر ومن ظلم الدهر ومن حروب الدهر، ولا ينبغي أن يكون ذلك. يقول: قامت حروب الدهر ما بين الرياض السندسية، وأتت بأجمعها لتغزو روضة الورد الجنية، لكنها انكسرت لأن الورد شوكته قوية، يريد سيطرته وسلطانه وقوته، لا يريد شوك الورد ولا شوكته. قال بدر الدين الذهبي: ورياض وقفت أشجارها وتمشت نسمة الصبح إليها، طالعت أوراقها شمس الضحى بعد أن وقعت الورق عليها. الورق جمع ورقاء، وهي الحمامة. وقعت قد يكون من التوقيع، وهو كتابة الاسم في آخر الكتاب. أين التورية في البيتين؟ وقعت لها معنيان، أحدهما أنها مأخوذة من التوقيع، وهو كتابة الاسم في أسفل الكتاب، توقع على الخطاب أو على الكتاب فتكتب اسمك في أسفل الكتاب. هذا هو المعنى القريب الذي يتبادر إلى الذهن بدليل التمهيد له بقوله طالعت أوراقها وما أشبه. والثاني مأخوذة من التوقيع بمعنى الغناء، وهو المعنى البعيد وهو الذي أراده الشاعر في هذه التوريث. والورق الحمائم وقعت، يعني أخذت بهديل وهدير على أغصان الأشجار، هذا ما يريد، لا أنها وقعت يعني كتبت اسمها في أسفل الكتب. قال نصير الدين الحمامي جودوا لنسجع بالمديح على علاكم سرمدا، فالطير أحسن ما تغرد عندما يقع الندى. من معاني الندى الجود، وما يسقط من بلل آخر الليل. فأقول جودوا لنسجع بالمديح على علاكم سرمدا، فالطير أحسن ما تغرد عندما يقع الندى. أين التورية؟ الندى معناها القريب ما يسقط من بلل آخر الليل، فالطير أحسن ما تغرد عندما يقع الندى، الندى المعهود المعروف. ومهد لذلك بالطير والتغريد والوقوع. والمعنى البعيد الجود، وهو الذي أراده الشاعر. قال سراج الدين الوراق وقفت بأطلال الأحبة سائلا، ودمعي يسقي ثم عهدا ومعهدا، ومن عجب أني أروي ديارهم وحظي منها حين أسألها الصدى. من معاني الصدى الظمأ، ومن يجيبك وما يجيبك بمثل صوتك، صدى الصوت المعروف. وحظي منها حين أسألها الصدى. ومن معاني الصدى أيضا الظمأ. أين التورية؟ في الصدى. لها معنيان، الأول قريب متبادر إلى الذهن وهو الظمأ، وسبب أنه يتبادر إلى الذهن سريعا قوله أروي ديارهم وحظي منها حين أسألها الصدى، أي الظمأ. هذا هو الذي يتبادر إلى ذهنك للإرواء الذي ذكره قبل. يقول ومن عجب أني أروي ديارهم، يعني يرويها بدمعه، وحظي منها حين أسألها الصدى أي الظمأ. ولكنه لا يريد ذلك، وإنما يريد ماذا؟ يريد صدى الصوت. فهو ينادي فلا يجيبه إلا صوته بصداه، وهذا دليل على الوحشة وأنها قد أقفرت من ساكنيها. قال ابن عبد الظاهر شكرا لنسمة أرضكم كم بلغت عني تحية، لا غرو إن حفظت أحاديث الهوى فهي الذكية. الذكي هو سريع الفطنة، أو هو ساطع الرائحة، ذكي العطر ساطعه مع ما فيه من سطوع رائحته. وفلان ذكي يعني فلان سريع الفطنة. أين التورية في البيتين في كلمة الذكية؟ فلها معنيان، أحدهما قريب وهو الساطعة الرائحة، والثاني بعيد وهو الفطنة، وهو الذي قصد إليه الشاعر. قال ابن نباتة المصري والنهر يشبه مبردا فلأجل ذا يجل الصدى. كلمة الصدى بتسهيل الهمزة من الصدأ وسخ الحديد، والصدى العطش أيضا. يقول والنهر يشبه مبردا فلأجل ذا يجل الصدى. التورية في كلمة الصدى لها معنيان، أحدهما قريب يتبادر إلى الذهن وهو وسخ الحديد. ما الذي جعله متبادرا إلى الذهن؟ المبرد، لأنه ذكر المبرد. فما هذا ذلك لأن يتبادر إلى ذهنك أنه يريد الصدى الذي يلحق بالمبرد؟ والنهر يشبه مبردا فلأجل ذا يجل الصدى، فيتبادر إلى الذهن أنه يريد الصدى الذي يلحق بالمبرد المذكور. ولكنه يريد بالصدى ماذا؟ يريد العطش. لكل من الألفاظ الآتية أكثر من معنى، استعمل كل لفظ في مثال للتوريه. الجد، الجد هو أبو الأب أو أبو الأم، وهو أيضا الحظ. فتقول إذا كنت شريفا فاسعى ولا تعتمد على جدك، فيجوز أن تريد بجدك من؟ الحظ، وهو المعنى البعيد، أو أن تريد بالجد أبيك. ما الذي يمهد لأنك تريد المعنى القريب للجد وهو أبو الأب أو أبو الأم؟ أنه قال إذا كنت شريفا، فحينئذ إذا كنت شريفا لا تعتمد على أصولك، لا تعتمد على أبيك ولا على جدك، ولكن هو يريد ماذا؟ يريد بالجد الحظ، لا تعتمد على الحظ، ولكن اسعى واعتمد على ربك. حكى يمكن أن تأتي بمعنيين أيضا، حكى بمعنى قص الحكاية وأعادها، وحكى بمعنى شابهه، حكى فلان فلانا. كل غريب يقص قصة شجوه، أما أنا فقد ناح الحمام فحكى أنيني. فحكى أنيني ها هنا لما قدم قصة الشجو، قد يتبادر إلى الذهن أن حكى من الحكاية بمعنى القص أيضا، أما أنا فقد ناح الحمام فحكى أنيني، وهو لا يريد ذلك وإنما يريد المعنى البعيد. فشابه أنين الحمام أنيني فحكى أنيني. الراحة، الراحة التي ضد التعب، والراحة التي هي باطن الكف. حين لقيتك زالت متاعبي وعرفت فضل الراحة. المعنى القريب هو الراحة التي ضد التعب، هو لا يريد هذا وإنما يريد عطاءه ونواله الذي يتأتى له من بسط راحته. القصور جمع قصر، والقصور بمعنى التخلف عن الإتيان بالشيء على وجه. تقول شاهدت كثيرا من آثار السابقين، فهل رأيت شيئا من القصور؟ المعنى القريب جمع قصر، والمعنى البعيد العيب. فهل رأيت عيبا؟ رأيت أثرا عجيبا عدا عليه كر الأيام والليالي فما عفا، لأن كلمة عفا أيضا بمعنى صفح، لا بمعنى صح، بل عفا بمعنى صفح، وعفا المنزل زال أثره. وكذلك قضى، قضى بمعنى حكم وبمعنى مات أيضا. ذهبنا نختصم إلى الحاكم فوجدناه قد قضى، فيتبادر إلى الذهن أنه قد قضى في القضية وإنما هو قد رحل. الجفون جمع جفن، وهو الجفن المعروف وهو غطاء العين، وأيضا أغماد السيوف. كانوا على حذر من أعدائهم فسهرت سيوفهم ولم تسترها الجفون. كلمة سهدت وسهرت تدل على أن المعنى القريب هو الجفون التي هي أغطية العيون، وهو إنما يريد بالجفون ماذا؟ يريد بالجفون أغماد السيوف. فكذلك والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.